هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمعة سناء عبد الفتاح المقيمة بشارع إبراهيم حجازي بمصر القديمة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بالحي. بتقول فيها: بصوا يا حضرات، أنا عارفة طبعا أن الشجر والزرع الأخضر ده نعمة من عند ربنا، طبعا نشكره عليها، لكن في بعض الأحيان بتكون الشجرة مشكلة بالنسبة لبعض الناس، وده اللي حصل عندنا في مصر القديمة في شارع إبراهيم حجازي بالتحديد بجوار المدرسة اللي في الشارع. وطبعا أنا مش عايزة أقول اسم المدرسة عشان دي مدرسة خاصة وكده يعني يبقى إعلان. المهم يا حضرات، إحنا عندنا ثلاث شجرات كبار جدا، الواحدة فيهم قد عمارة، أو والله الواحدة منهم ارتفاعها يجي كده 4-5 أدوار، لدرجة إننا مش عارفين نفتح شبابكنا ولا عارفين ندخل بلكوناتنا. والله انتوا حيرتونا معاكم، نشيل الشجر تقولوا بيشوهوا الشوارع وبيضلع البيئة النظيفة، وإذا سيبنا الشجر تقولوا مش عارفين نفتح الشبابيك. احنا حطرنا معاكم، نفتح الباب ولا نقفله؟ أيوة يا فندم، ما هي كل حاجة برضو بتتقاس بالعقل والمنطق. دول ثلاث شجرات كبار جدا، مكانهم بقى عبارة عن مقلب زبالة، جراج لركنة العربيات، وكمان بقى المهم ان هي بقى مأوى للخارجين عن القانون. لا، مدام المسألة فيها خروج على القانون، انا ضد القانون، قصدي انا ضد الخروج على القانون. حضرتك فورا دلوقتي تكتبي لي شكوى بالكلام ده، وانا شخصيا هتابع الموقف وهنشكل لجنة للمعاينة على الطبيعة. لا يا فندم، من غير لجنة ولا حاجة، انا صورت المنظر لحضرتك بالموبايل والصورة اهي، اتفضل شوفها كده بنفسك. بسم الله ما شاء الله، موبايل جميل، 4 كاميرا، صح؟ ده عامل كام دلوقتي؟ نعم. لا قصدي ما ينفعش يعني احنا نعتمد على صور الموبايل الشيك دي يا مدام، لابد من تشكيل لجنة ومعاينة الموقع مكان المشكلة على الطبيعة. وما تقلقيش خالص، ان شاء الله اللجنة هتقول قرارها وبناء عليه هنتصرف. وصل المدام ابراهيم وهات لي رغيف حواوشي من عند ابو سيد. وانتظرنا يا حضرات، انتظرنا انعقاد اللجنة اللي هتحل المشكلة بتاعتنا، لكن كل ما اروح لسيادته واساله يقول لي: لسه يا مدام، لسه اللجنه ما اجتمعتش، قريب ان شاء الله. وبعدين ايه الاستعجال اللي انتوا فيه ده يا جماعه؟ الصبر جميل. وصبرنا كتير قوي يا حضرات، لكن اخره صبرنا ده ما وصلناش لاي حاجه، وطبعا الشجر لامم علينا حشرات من كل صنف ولون، والساده بتوع الحي لا هم بيقلموه عشان يخفوه شويه، ولا هم سمعوا شكوتنا وخلصونا. عشان كده يا حضرات أنا بعرض همستي على حضراتكم النهاردة، وقلت يمكن تقدروا تشوفوا لنا حل مع السيد رئيس الحي عشان يشيل بس الثلاث شجرات دول اللي عاملين لنا مشاكل. يا ترى حضراتكم هتقدروا تساعدونا في حل المشكلة، ولا احنا مشكلتنا ملهاش حل؟ أحمد كريم، رضا سليمان.